الوداع الوداع يا ابن امي الوداع يلا شوف الوداع هلا هلا الوداع يا ابن امي يا ابن امي الوداع يا حبيبي الوداع الوداع يا ابن امي الله من نشمه احولك على الحصن هو يقضي الحاجة ان شاء الله دنيا واخره ليلة هموم عيوني وعايب بالخيام حافت كتايب وانظر الصف والقطايب تودع العرق للغرايب كل امر سيطاع كل امر سيطاع يا ابن امي يا ابن امي الوداع الوداع الوداع الوداع يا ابن امي الوداع صيح صيح للحسين الوداع خيام صار دي ليها قوم ميه فوقيها وخادم الحسن الاستاذ الشاعر جامع الباب من اغاثه هل خيام صار دي ليها قوم ميه فوقيها هل خيام صيد دينا ليها قوم ميه طوقيها زينا بيتها طيب وليها زينا بيتها طيب وليها هل اعادي ندري بيها سوف تأوي للضياع سوف تأوي للضياع يا ابن أمي الوداع الوداع الوداع الوداع يا ابن أمي يا ابن أمي الوداع الوداع دينا ليها قوم ميه طوقيها هل خيام صد دينا ليها قوم ميه طوقيها زينا بيتها طيب وليها زينا بيتها طيب وليها زينا بيتها طيب وليها هل أعادي ندري بيها هل أعادي ندري بيها سوف تأوي للضياع سوف تأوي للضياع يا ابن أمي الوداع يا ابن أم ما شاء الله ما شاء الله الوداع الوداع الوداع الوداع يا ابن أمي يا ابن أمي الوداع الوداع الوداع يا حسين يا حسين الوداع هل عدت أملها وانتو يا بنو أهلها وانتو يا بنو دون خدر كان قلع يا ابن أمي الوداع الله أكبر الوداع الوداع